شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، بيده الملك وهو على كل شيء قدير، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. مالك الملك ذا الجلال والإكرام، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغم، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جزى نبيا عن أمته. ثم ما بعد، أيها الأحبة في الله، ما زلنا وإياكم مع قوله تعالى إياك نعبد. وبالأمس تحدثنا عن عبادة القلوب، وذكرنا أن هذه العبادة، عبادة القلوب، هي أفضل العبادات. فالعبادات مرتبة حسب الفضل إلى مراتب. المرتبة الأولى مرتبة عبادة القلب واللسان والجوارح، وهذه مرتبة الكمال، قلب ولسان وجوارح. والمرتبة الثانية مرتبة عبادة القلب واللسان، قلب ولسان. والمرتبة الثالثة مرتبة عبادة القلب وحده من غير اللسان والجوارح. والمرتبة الرابعة مرتبة عبادة اللسان وحده من غير القلب والجوارح. والمرتبة الخامسة والأخيرة مرتبة عبادة الجوارح من غير القلب ومن غير اللسان. فإذا اجتمعت حصل الكمال، وإذا تفرقت حصل الإجزاء بالقلب واللسان، لأن الجوارح تتبع لهما. ولا يحصل إذا انفرد لسان مع الجوارح دون القلب، كحال المنافقين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وهذه العبادات تنقسم إلى قسمين: فرائض فرضها الله، ونوافل يتقرب بها العبد إلى الله. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وللقلب فرائضه، وللسان فرائضه، وللجوارح فرائضها. وثمة الفرائض الجامعة بين القلب واللسان والجوارح. وثمة أيضا الحظر، وهو ضد الفرض، المحرم المحظور على القلب، تركه تعبدا لله، والمحرم المحظور على اللسان، وتركه تعبد لله، والمحرم المحظور على الجوارح، وتركه تعبد لله. فأصبح معنا فعل يفعل طاعة لله، وأيضا نهي يترك طاعة لله، أو ترك يترك طاعة لله. فالفعل مأمور به، وعلى مراتب الأمر الثلاث: فرض وواجب ومستحب، ونهي يترك تعبدا لله، وعلى مراتب النهي: حظر وتحريم وكراهة. وما لم يكن من هذا الباب ولا من هذا الباب فهو المباح، الذي لا عبرة بفعله، من فعله فلا إثم عليه، ومن تركه فلا إثم عليه، مباح. طيب، نبدأ بالقلب، وقد بدأنا بالأمس وذكرنا أفرض الفرائض عليه وأحضر المحظورات عليه. فما هو أفرض الفرائض على القلب؟ أمس تحدثنا عنه، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما هو أحضر المحظورات على القلب؟ الشرك بالله، وأن هذا الواجب الفرض يحيي القلب، وأن هذا المحظور يميت القلب. أو من كان ميتا بالشرك والكفر فأحييناه بالإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك الكفر البدعة المعصية إلى النور، نور الإيمان نور التوحيد نور الطاعة. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وحال القلب هنا، وحال القلب هنا هو حال الوجوه يوم القيامة، يوم تبيض وجوه لأن قلوبهم كانت مبيضة بالطاعات، وتسود وجوه لأن قلوبهم كانت مسودة بالمعاصي والسيئات. واضح؟ طيب، ذكرنا أن التوحيد فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، والشرك ضد الفطرة، ضد الفطرة. لماذا الشرك ضد الفطرة؟ لأن الله عز وجل ضرب لنا مثل من أنفسنا، هل لأحد منكم قلبين في جوفه؟ مستحيل. ما جعل الله للرجل من قلبين في جوفه. يمكن واحد مسكين أحمق ما يفهم اللغة العربية يقول طيب المرأة ممكن عندها قلبين في جوفها، ممكن عندها قلبين، ممكن عندها ثلاث، ممكن تحمل بولد وداخل الولد قلب، تحمل بولدين قلبين صار عندها ثلاث قلوب، لكن تملك هي واحد والثاني ما تتصرف فيه، لكن الرجل لا يحمل فليس عنده إلا قلب واحد. فخص الله الرجل بهذا الأمر دون المرأة حتى لا يعترض بمسألة الحمل. قال والله المرأة تحمل ولدها عنده قلب، ولد الثاني توأم عنده قلب، صارت المرأة عندها ثلاث قلوب، هي ليس لها إلا قلب واحد تملكه والقلوب الثانية لا تتصرف فيها ولا تملكها، حتى قلبها وحتى قلبك لا تملكه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. اليوم المرء يقول أحب فيصرف الله قلبه من الحب إلى الكره، فيصبح الذي كان يحبه أصبح يكره، واليوم يكره ويصرف الله قلبه من الكره إلى الحب. كم من الصحابة كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم ويكره الإسلام ويكره الدين، وعلى رأسهم عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب كان يقول ما في أحد أكثر بغض له من محمد، كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذهب بسيف يريد قتل محمد صلى الله عليه وسلم. دلوني على محمد، وين محمد هذا انقص راسه وترتاحه. وجد واحد من الصحابة قالوا انت رايح عند محمد واختك دخلت الإسلام، اختك فاطمة بنت الخطاب ابدأ بها وزوجها دخل الإسلام. قال اختي اختي، انصرف صرف الله قلبه، جاء إلى فاطمة غضبان وضربها لطمها. ولما سمع القرآن أو قرأ القرآن بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قلب الله قلب عمر وأصبح يحب الدين ويحب محمد، وأصبح يقول دلوني على محمد أريد أدخل الإسلام. كان يريد قتله فأصبح يريد يراه، يريد يتبعه، يريد يناصر دينه. ولما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم طرق الباب الصحابة خافوا. عمر جبار في الجاهلية، كان حمزة بن عبد المطلب موجود وقد دخل الإسلام. قال وما عمر إن كان يريد خيرا دخل في الإسلام، وإن كان يريد غير ذلك قتلناه بسيفه، سيف لشايل قتلناه به. هذا حمزة أسد الإسلام. فتح حمزة الباب واستقبل عمر ومسك حمزة أقوى من عمر، مسك بقوة وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم دع أترك، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بتلابيبه شده وهزه حتى عمر كان ريشة في يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أما أنا لك أن تسلم يا ابن الخطاب؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. طيب اسمع ما بعدها: والله يا رسول الله إنك كنت من أبغض الناس إلي والآن أصبحت من أحب الناس إلي إلا من نفسي. قال: لا يا ابن الخطاب، حتى أكون أحب إليك من نفسك. من غير قلب عمر؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، بالأمس عدو واليوم صديق وأصدق من صديق، اليوم صديق وغدا عدو. أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون عدوك يوما ما، وأبغض عدوك هونا ما عسى أن يكون صديقك يوما ما. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء. تقول أم سلمة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بأكثر من هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي. تدري ليش القلب سمي قلب؟ ليش؟ لتقلبه. القلب يتقلب، طيب من يقلبه؟ هل يتقلب القلب بإرادته أو مقلب القلوب هو الله؟ قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله، يقلبها كيف شاء، يصرفها كيف شاء. ألا ترى إلى الناس في المسجد يدخلون جميعا فيصلون، ثم إذا قضيت الصلاة وقام درس أو محاضرة البعض انصرف قبل لا يكمل، انصرف، والبعض جلس في آخر المسجد، والبعض جاء يحمل كرسي حتى جلس قرب المدرس. من أقبل بهذا؟ ومن أخرج ذلك؟ ومن أبعد الآخر إلى الآخر؟ جاء ثلاثة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يحدث، فأحد الثلاثة أبصر فرجة قريب من النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى جلس إليها فيها، والثالث نظر فلم يجد مكانا فجلس مكان، والثالث نظر ثم أعرض ومشى، والنبي ينظر. فلما أكمل حديثه قال: ألا أخبركم بخبر النفر الثلاثة؟ كانوا في مع بعض ثلاث: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله أقبل، وأما الآخر فاستحيا من الله فاستحيا الله منه جلس مكانه، وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض: هل يراكم من أحد؟ ثم انصرفوا. ما السبب؟ صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. القلب يقبل على الله، فيقبل اللسان على ذكر الله تبعا لإقبال القلب، وتقبل الجوارح على طاعة الله تبعا لإقبال القلب، فتجد الجسد قائما راكعا ساجدا، لأن القلب قد قام وركع وسجد، وتجد اللسان مسبحا مهللا مكبرا تاليا للقرآن، لأن القلب قد سبح وهلل وكبر وتلى القرآن. إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب والقى السمع وهو شهيد. عبادات القلب كثيرة، أفرضها التوحيد، ثم الحذر من العبادات وهو الشرك. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هل يقع اشتراك بين التوحيد والشرك، بين الإيمان والشرك؟ نعم. الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر أعاذنا الله وإياكم منه، وشرك أصغر أعاذنا الله وإياكم. الشرك الأصغر يحصل للمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ولكنه محبط للعمل. لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وأيضا لئن أشركت ليحبطن عملك. الشرك الأكبر محبط للعمل، مخرج من الملة. والتوحيد الأكبر محبط للكفر، مخرج من الظلمة. وأكبر التوحيد لا إله إلا الله، وأكبر الشرك أن تجعل الله ندا وقد خلقك. ولهذا كلما قوي التوحيد قوي الخوف من الشرك، وكلما ضعف التوحيد سهل أمر الشرك، بسيطة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أنا ممكن تشرك بالله وأنت لا تعلم، ممكن الله غير ممكن؟ ممكن. طيب، هذا أفرض فرائض القلوب أمرا ونهيا. طيب إيش اللي بعدها؟ بعدها الذكر. إذا وحدته فاذكره، وإذا أيضا كفرت بالطاغوت فاذكر هذا الطاغوت الذي كفرت به. فأصبح الكفر بالطاغوت محض الإيمان. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا ما يسميه بعض الصوفية صالحين، يسمون هذا تخلية وهذا تحلية. أخل قلبك من الشرك وحل قلبك بالتوحيد. ويقولون لا تحلية بلا تخلية. لو عندك كأس مليان بول ممكن تحط فيه ماء زمزم؟ والله كب البول واغسل الكأس ثم صب ماء زمزم. كذلك كب الشرك، كب الكفر، وضع الإيمان، ضع الإسلام والإيمان والإحسان، لأن هذان لا يجتمعان، ضدان لا يجتمعان، الطاهر والنجس. الشرك نجاسة، إنما المشركون إيش؟ نجس، والمؤمن طاهر. أبو هريرة رضي الله عنه يوم من الأيام كانت عليه جنابة، وما درى إلا والرسول صلى الله عليه وسلم يمشي مع الطريق اللي كان واقف فيه أبو ذر. فلما أبصر أبو ذر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل فر منه ودخل بيته واختفى. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء قال: ما لك يا أبو ذر؟ ليش تهرب عني؟ قال: نجس يا رسول الله، يعني يا جنابة نجس يا رسول الله. قال: يا باهر، إن المؤمن لا ينجس. كيف هذه جنابة ليست نجاسة؟ هذا حدث أكبر وأنت حادث. نعم، أبو هريرة، أنا قلت أبو هريرة، لا تقولين ما تقولوني ما لم أقل. قلت بذر، إذن هو أبو هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي الزهراني. طيب طيب، المهم الله يهديكم ويكون فيك الحدث، الجناب، الحدث حدثان: حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأكبر كما تعلمون أنواع، دخلونا في الفقرة. الجنابة للذكر والأنثى، والحيض والنفاس للأنثى، والرد عن الإسلام عادنا الله وإياكم لهما معا، والاحتلام نوع من الجناب. إذن هذه الأحداث تحدث على الإنسان فيغتسل بالماء المطلق. أما الحدث الأصغر كخروج الماء، البول والغائط وغيره والريح، هذا أصغر. هذا الأصغر لا ينجس وهذا الأكبر لا ينجس، يبقى المؤمن طاهر بإيمانه، لكن في حالة حصول هذا الحدث يتطهر بالماء حتى يستطيع مواصلة العبادة كتلاوة القرآن والصلاة وغيره. طيب، إلا الحيض والنفاس فلا يطهر حتى يأتي علامة من الطهر، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، نعم، حتى يطهرن، فإذا تطهرن، ذكر الله يطهرن وذكر تطهرن، يطهرن بظهور القصة البيضاء وتطهرن بالماء بعد ذلك. المهم، ما أدري والله وجابنا هذا الكلام، الشرك والإيمان، هنا طاهر المؤمن وهنا الكافر نجس، لكن نجاسة الكافر نجاسة معنوية وطهارة المؤمن طهارة معنوية، يبقى الإنسان كله طاهر مسلم كان أو كافر. الطاهرات ميت ما لا دم له ولا دمي وذات بحر مسجله والحي والخارج منه غير قيح وصديد دم سوداء وقي، هذا كفاف المبتدئ. المهم، هذا أن الآدمي مسلم أو كافر طاهر، ويقتضي ذلك أنك إذا أتيت إلى مشرك وأعطاك ما اشرب، أعطاك شيء من نبات كل، لكن إذا ذبح لا تأكل من ذبيحتي، لكن ما خرج من الأرض كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولو كان عند كافر، ما خرج من الأرض أخرج منها ماء اشرب ولو كان عند كافر. شرب النبي صلى الله عليه وسلم من وتوضأ من مزادة امرأة مشركة، واضح؟ إذن النجاسة معنوية. فهذا ممكن يوسوس ويقول والله الكفار مشركين، مشركين كفار، نجس، مد الكافر يده بيسلم، يقول لا أنت نجس، لا سلم، هو نجس لكن سلم عليه. هالنجاسة ليش؟ النجاسة فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، هي نجاسة تمنعهم من دخول المسجد الحرام فقط، أما بقية المساجد فيجوز يدخلوها، ليس حكما عاما لكل المساجد. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، حكم مخصص بالمسجد الحرام، أما المساجد الأخرى فيدخلون. النبي صلى الله عليه وسلم استضاف في مسجده رجل مشرك 3 ليالي اسمه أبو ثعلب، جاء هذا الرجل وهو من نجد زائر الرأس، ورجل مشرك صنديد من المشركين رفض يدخل الإسلام في البداية. فالنبي صلى الله عليه وسلم استضاف 3 أيام، بنيت له خيمة في المسجد. الليلة الأولى حلبوا له 7 نياك وشربهم، يشرب يشرب يبلع يبلع. الليلة الثانية حلبوا له 7 وشرب. الليلة الثالثة دخل الإسلام، يوم دخل الإسلام جابوا له حليب الناقة الأولى ارتوى، قالوا له وش بك؟ أمس شربت وقبل أمس شربت. قال والله ارتويت. اسألوا الرسول ايش الحكاية. قال رسول الله ما به، الليلة الأولى شرب حليب 7 أنواع والليلة الثانية حليب 7 والليلة هذه ما يقدر يشرب إلا واحدة. قال المؤمن يشرب في معين واحد والكافر يشرب في 7 أمعاء مع شياطين تشرب معه وتأكل معه، ما في بركة. وذلك طعام المسلم فيه بركة وشرابه فيه بركة وحياته فيه بركة، الكافر ما فيه بركة عنده. هذا من عموميات الحد. طيب، بعد هذا الأمر والنهي الأفرط نأتي للأمر الثاني أو من هذه العبادة الثانية من عبادات القلوب، وهي الذكر. الذكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، وهذا أفضل الذكر، ما اجتمع فيه القلب واللسان والجوارح، وهذا لا يحصل إلا في ماذا؟ في الفرائض التي فرضها الله، الصلاة، قيام وركوع وسجود وخشوع في القلب، وتلاوة للقرآن، وتكبير وتسبيح باللسان، واضح؟ الحج كذلك، تكبير وتهليل لبيك اللهم باللسان، وتعظيم حرمة الله بالقلب، وكذلك السعي والطواف والوقوف بعرفة بالجسد، واضح؟ إذن هذه الأذكار التي يجتمع فيها القلب واللسان والجوارح هي أفضل العبادات. ولهذا قسم العلماء العبادات إلى كم قسم؟ إلى 3 أقسام. ما هي؟ عبادة بدنية محضة كالصلاة والصيام، عبادة مالية محضة كالزكاة، عبادة مالية بدنية كالحج. الصلاة ما تحتاج تدفع فلوس عشان تصلي، ولو في حملات للصلاة وتدفع فلوس ما صلحت، كان تركوا الصلاة والحج. الحمد لله الصلاة بلاش، ادخل وصلي ما شاء الله لك ان تصلي، الا اذا احتجت ماء للوضوء اشتري ريال قروت ماء. بعض الناس اذا ما وجد الماء في الحمامات كرمك الله ما يفكر يروح يشتري ماء نص ريال يتوضى فيه، يقول الحمام ما في ماء نقدر نتيمم، يا اخي جيبك في فلوس روح اشتري قروت ماء وتوضى. ما تعود يصرف الريال في سبيل الله حتى للوضوء. حمام ما في ماء معناته تيمم، لا تيمم حتى تعجز عن الماء. ما في بقالة بيع ماء، ما في بيت ناس عندهم ماء، ما في ماء في المسجد، وقتئذ تيمم لم تجدوا ماء. أما تجد فلوس والماء موجود يباع فقد وجدت الماء اشتري الله لهين. واضح؟ الذكر العبادة الثانية بعد التوحيد، والذكر من أفضل العبادات وأسهل العبادات، والتوحيد بكامل يدخل في الذكر. لا إله إلا الله ذكر ودعاء في نفس الوقت. أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا أطلق عليه دعاء عرفة. فالذكر هنا صار دعاء. موسى يقول ربي علمني دعاء أنا أدعوك به، قال قل لا إله إلا الله دعاء. الله عز وجل أمرنا بذكر فقال فاذكروني أذكركم، وجعل الصلاة كلها ذكر، قال وأقم الصلاة ليش لذكري، فالقيام ذكر والركوع ذكر والسجود ذكر والتسبيح ذكر والتهليل ذكر وتلاوة القرآن ذكر والتكبير ذكر. طيب أكثر ذكر في الصلاة ما هو؟ الله أكبر. ليش الله أكبر أكثر شيء؟ ولماذا قال الله أكبر ولم يقل الله أعظم؟ والكبرياء والعظمة كلاهما لله جل جلاله. ليش الله أعظم والله الله أكبر؟ لو تقدم الإمام قال الله أعظم هو صادق، الله أعظم، أو الله أجل الله أجل، الله أعلى الله أعلى، لكن الكلمة الواردة الله أكبر. طيب ما الفرق بين أكبر وأجل وأعظم وأعلى؟ كل هذه العبارات تؤدي نفس المعنى، لكن أكبر علاج لك أنت. كيف علاج لك؟ عندما يكبر الله في قلبك يصغر كل شيء سواه. واضح؟ أضرب لك مثال ولله المثل الأعلى. الطائرة أكبر أم السيارة؟ طائرة أكبر. سيارة أكبر أم الدراجة؟ دراجة. سيارة أكبر ماشي. طيب لو واحد بيسافر قيل له تختار تمشي على دراجة والله سيارة والله طيارة، ايش يختار؟ ليش اختارها؟ اكبر اسرع اجمل. اذا هل في مقارنة بين طيارة والله دراجة؟ من وجد طيارة يلتفت لغيرها؟ ولله المثل الأعلى. من وجد الله يلتفت لغيرها؟ قطار. القطار كبير على الفاض ممتد، لكن طيار أسرع. أسرع والله لا وأعلى. القطار على الأرض تحت والطيار أعلى، فيبقى العلو له شأن. ومن الأعلى؟ الله جل جلاله الكبير المتعال. ولذلك آية الكرسي ختمها الله جل جلاله باسمين عظيمين، قال وهو العلي العظيم. الملائكة الذين يسبحون الله إذا تكلم الله صعقوا، طبعا كل الملائكة تسبح الله عز وجل، سبحون الليل والنهار لا يفترون، فإذا تكلم الله صعق الملائكة كلهم أجمعون ما يبقى أحد. أول من يفيق من الملائكة جبريل، فيتكلم الله معه والملائكة مصعوقين ما في أحد حي منهم. فيتكلم الله مع جبريل. فإذا انتهى الكلام أفاق الملائكة كلهم صحوا صعقة مثل صعقة موسى، خر موسى صاعقا، خرت الملائكة كلها صاعقا، خر موسى صاعقا لأن ربه تجلى على الجبل صعق موسى، ولأن ربنا يكلم جبريل تصعق الملائكة كلهم أجمعون، حتى جبريل يصعق ثم يفيق ليسمع الكلام قبلهم. فإذا فاق جبريل وسمع الكلام فاقت الملائكة بعد ذلك، فيسألون جبريل ماذا قال ربكم، هذا سؤالهم جميعا، إيش قال ربنا، ماذا قال ربكم؟ فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. فتقول الملائكة جميعا قال الحق وهو العلي الكبير. فإذا أذن الله لجبريل أن يخبر الملائكة أخبرهم، وإن لم يأذن له أن يخبرهم لا يخبرهم. ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، عليه الصلاة والسلام. اصطفاء، يصطفي الله من الملائكة من يشاء، ويصطفي من الناس من يشاء. وقد اصطفى الله آدم، اصطفى الله جبريل على الملائكة، واصطفى الله محمد صلى الله عليه وسلم على البشر، عليه الصلاة والسلام. إذن الذكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، وهذا أعظم الذكر كالصلاة، ويكون بالقلب واللسان كالتسبيح والتهليل والتكبير. وكلمة الله أكبر كما ذكرنا أكثر كلمة يرددها المسلمون على الإطلاق. أنت في حياتك في اليوم كم مرة تقول الله أكبر؟ هل عديتها ولا لا؟ خلينا نعدها. إذا أذن المؤذن كم مرة يقول الله أكبر وأنت تردد معه؟ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، آخر شيء الله أكبر الله أكبر. هذه أربعة في الأذان وأربعة في الإقامة، لكم؟ 80. ثم تأتيك الصلاة، تكبير الحرام الله أكبر، تكبير للركوع الله أكبر، تكبير للسجود الله أكبر، تكبير للرفع من السجدة الأولى الله أكبر، التكبير للسجدة الثانية الله أكبر، التكبير للرفع من السجدة الثانية الله أكبر، 6 تكبيرات في كل ركعة، 12 تكبيرة في صلاة الفجر، وكم 24 تكبيرة في صلاة الظهر. عد 8 + 12 + 24 + 24 + 24 العشاء زائد نقص 6 من 24 = 18 المغرب. هذا فقط الفرائض، من غير النوافل، من غير تحية المسجد، من غير الضحى، من غير ركعتي الفجر، من غير من غير إلى آخره. كم طلع؟ وش هم؟ نسينا جلسة الصلاة. المهم كم من التكبير في اليوم. ومع هذا حتى في رمضان يقول إن الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. حتى في السفر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا، حتى إذا صعدت وارتفعت الله أكبر الله أكبر، فإذا نزلت سبحت الله عز وجل. الله عز وجل يقول في أيضا الحج، الحج كله تكبير، كله تكبير عند الطواف، أول ما تواجه الحجر الأسود الله أكبر، وعند رأس كل شوط الله أكبر، وعلى الصفا الله أكبر، وعلى المروة الله أكبر، وعند رمي الجمار الله أكبر، وعند الذبح الله أكبر، بسم الله والله أكبر. إذن التكبير ملأ الحياة حتى يكون الله أكبر من كل شيء. فلا تلتفت لغير الله، من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. الله خير لكم. يوم أحد قال أبو سفيان رضي الله عنه، كان مشرك ذاك الوقت وقائد جيش المشركين، قال ارفعوا هبل، فرفعوا هبل وصرخوا، قال لنا العزى ولا عزى لكم، لنا هبل ولا هبل لكم. فالصحابة قالوا نفسه وش نقول، قالوا قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل أعلى من هبل وأجل من هبل وأعلى من العزة وأجل من العزة وأعلى منكم وأجل منكم، كل هذه تعاليم. الله أكبر الله أكبر. والجهاد نسيناه، الجهاد القتال بالتكبير، مسلم يطلق الرصاص الله أكبر الله أكبر، والذي نفسي بيده إن الله أكبر أشد على الأعداء من الرصاص ومن جميع الأسلحة. ولذلك حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مدينة تفتح قبل قيام الساعة لا تفتح إلا بالتكبير، تفتح بالله أكبر الله أكبر، تسقط جنباتها بالتكبير. مدينة إيش؟ قسطنطينية. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. حتى من أسباب تكبير الله قراءة التوحيد، دروس التوحيد كلها تكبير لله. قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا توحيد ولم يكن له شريك في الملك توحيد ولم يكن له ولي من الذل توحيد وكبره تكبيرا توحيد. واضح؟ اسم الله الأعظم في تكبير الله عز وجل. عائشة رضي الله عنها يوم من الأيام مدت يديها تدعو الله والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع، قالت اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الجليل الأجل الكبير الأكبر العظيم الأعظم ذا الجلال والإكرام. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله باسمه الأعظم. تعظيم الله، الذكر ينقسم إلى أقسام، هنالك ذكر بالقلب وهو أفضل، وذكر باللسان وحده من دون القلب وهو الدرجة الثانية، وذكر بالجوارح درجة ثالثة، وذكر بهم جميعا وهو أعظم أنواع الذكر. طيب الذكر إيش ضده؟ النسيان. إيش فائدته؟ اذكروني أذكركم. إيش فائدة تركه؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان. هنا يذكرك الله وتحفك الملائكة، وهنا يذكرك الشيطان وتحفك الشياطين. طيب الذكر لا بد منه، إما أن يكون ذكر لله وإما أن يكون ذكر لغيره. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، لأن ذكر الله ما يتحملون. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. طيب بعد الذكر هنالك أمر آخر هو الشكر من أعمال القلوب. وش ضد الشكر؟ الكفر، كفر النعمة. شكر النعمة وكفر النعمة، لئن شكرتم لأزيدن ولئن كفرتم من عذابي لشديد. عندما ينعم الله عليك بالنعم قلبك يتعبد الله بالشكر قبل لسانك. الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. هذا رجل شاعر جاء إلى قوم فأكرموه ونعموه وأعطوه، أراد يمدحهم، قال أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يعني لكم ثلاثة مني على النعماء التي أعطيتموني، يدي سأدافع عنكم بيدي لو اقتضى الأمر وأخدمكم بيدي لو اقتضى الأمر، ولساني قصائد وشعر أقولها وأبثها وأنشرها، وقلبي محبتكم ومحبة جميلكم رسخت فيه. هذا أعطوه بعض النعماء فكيف بمن أسبغ النعماء كلها، كيف بمن أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. كيف بمن يقول لنا وما بكم من نعمة فمن الله، كيف بمن يقول لنا وأما بنعمة ربك فحدث، كيف بمن يقول لنا فبأي آلاء ربكما تكذبان. آلاؤه ونعماؤه وعطاؤه وخيره وبركته لا تعد ولا تحصى. من أنطق الألسن ومن جعل الأعين تبصر، اللسان لحم فتكلمت والعين شحم فأبصرت والأذن عظم فسمع، منها أو من الله؟ كم من أصم له أذنان لا يسمع، وكم من أعمى له عينان لا يبصر، وكم من أبكم له لسان وشفتين لا ينطق، وكم من مقعد له رجلين لا تتحركان، وكم من مشلول له يدين ورجلين لا يتحرك منهم شيء. نعم في بدنك، ونعم في عقلك، ونعم في الحياة من حولك، والأمن الذي تعيشه والإسلام الذي تدين الله به، كلها نعم الله. يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ألا يستحق أن نشكره؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أتعب نفسه حتى يكون شاكر. ينام الناس فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، يبكي من خشية الله كل ليل. فتقول له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله ليش تبكي؟ لما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا عائش، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ ونحن الواحد منا ما شاء الله يملأ بطنه ويكبر وسادته ونوم وقد تفوت صلاة الفجر فضلا عن قيام الليل، ومع هذا يحسب أنه شاكر. الشكر أوله شكر القلب، وشكر القلب أوله الاعتراف بالمنعم، أن هذه النعم ليست من حولك ولا قوتك ولا من أبيك ولا جدك، بل هي من الله، هذا من فضل ربي، ليس من فضل أبي داود ولا من فضل بني إسرائيل ولا من فضل أحد، هذا كلام سليمان، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. كذلك أنت انظر إلى جسدك وقل: هذا من فضل ربي، وانظر إلى عقل قل: هذا من فضل ربي، وانظر إلى الصحة قل: هذا من فضل ربي، وانظر إلى المال والأرصدة التي عندك قل: هذا من فضل ربي، وانظر إلى الزوجة والأولاد قل: هذا من فضل ربي، وانظر إلى البيت والعمارة قل: هذا من فضل ربي، وانظر إلى الحياة التي ما زلت تحياها وقل: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. وعندئذ نشكر، إن شكرتم لازدنكم. وإيش ضد الشكر؟ الكفر، الكفر الستر والتغطية، تنسى نعم الله عليك. بعض الناس ما ينظر إلا اللي عند غيره، عنده عمارة وغيره عنده عماير، شوف ما عندي إلا عمارة وفلان عنده خمس عماير. طيب أنت عندك عمارة، في غيرك ساكن بإيجار ما عنده عمارة ولا بيت، في غيرك ساكن في الفيافي ما عنده حتى بيت وأنت عندك عمارة. انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو أعلى منك فتزدري نعمة الله. بعض الناس يروح للمصارعين والأصحاب لعب الحديد وينظر إلى أجسامهم ويقول: هذا جسم ما شاء الله وأنا أشوف. طيب أنت شوف المرضى اللي ما عندهم أصلا، اللي أصبحوا هياكل عظمية، وانظر إلى الموتى الذين ماتوا خرجت الروح أصلا من أجسادي فتزدري نعمة الله. إذن الكفر عدم شكر النعمة، والكفر الشرك بالله، والكفر درجات، والشكر درجات. فأفضل الشكر التوحيد، والتوحيد شكر لله. ولهذا قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فقدم شكره على شكر غيره. واحد يقول لك: والله أبوي وأمي قالوا لي سوي كذا، قالوا لي علق تميمة، قالوا لي روح القبر الفلاني طف به، قالوا سوي كذا، قالوا اذبح لفلان، اذبح للقبر الفلاني، افعل كذا افعل كذا، وإن جاهدك كلام الله على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. أبوك لا تطعه، أمك لا تطعها، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الورقة قد وصلت، أسأل الله عز وجل أن يكتب أجري وأجركم ويغفر ذنبي وذنبكم. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم أصلح قلوبنا وأصلح ألسنتنا وأصلح جوارحنا وأصلح ديننا وأصلح دنيانا وأصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا وأصلح لنا حياتنا وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نذل أو نذل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نعتدي أو يعتدى علينا، أو نكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل عليه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد صلاة تقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك كريم مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة، والخير كله أوله وآخرة، ظاهره وباطنة، عاجله وآجلة، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم بارك لنا في علمنا، وبارك لنا في عملنا، وبارك لنا في أجسادنا وأجسامنا، وبارك لنا في أهلنا وذرياتنا. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وجميع قواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم علمنا القرآن وما حوى، وعلمنا السنة وما حوت، علمنا علم الأولين والآخرين، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعنا ولا تعن علينا، وآزرنا ولا تؤذر علينا. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من سحر الساحرين، وعين العائنين، وحسد الحاسدين، ومكر الماكرين، وكيد الكائدين، وفرط المفرطين، وطغيان الطاغين، وظلم الظالمين، واعتداء المعتدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أجل وأعلى مما نخاف ونحذر. على الله توكلنا، وإلى الله أنبنا، وإلى الله المصير. أمسنا وأمس الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم اشفنا من كل مرض، وعافنا من كل بلاء، ووفقنا لكل خير. اللهم إنا نسألك النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى رضاك يا علي يا عظيم، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغنينا من كل فقر. اللهم اغننا من كل فقر. اللهم اغننا من كل فقر وعافنا من كل بلاء واشفنا من كل داء ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وأنت خير الغافرين، وتعلم حاجاتنا فاقضها وأنت على كل شيء قدير، وتعلم أعداءنا فاكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا أجمعين ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. على الله توكلنا وإلى الله أنبنا وإلى الله المصير. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين السبع وما أقلت، رب جبريل وميكال وإسرافيل ومحمد صلى الله عليه وسلم، ربنا ورب كل شيء، إلهنا وإله كل شيء، يا من على العرش استوى، يا من له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يا من تعلم ما في نفوسنا ولا نعلم ما في نفسك وأنت علام الغيوب، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلى نيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، يا من إذا تضايقت الأمور رجعت إليه، وإذا كثرت الحوائج رفعت إليه، وإذا غلقت الأبواب فتح بابه لتهتدي العقول إليه. اللهم إن بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من اليتامى من لا كافل لهم إلا أنت. اللهم يسر ليتامى المسلمين من يكفلهم. اللهم إن في أمة محمد من الأرامل من لا يعلمهم إلا أنت. اللهم يسر لأرامل المسلمين من يكفلهم. اللهم إن في أمة محمد من الفقراء من لا يعلمهم إلا أنت. اللهم يسر لهم من يتولى شؤونهم. اللهم إن في أمة محمد من المرضى من لا يعلمهم إلا أنت. اللهم يسر دواءهم واشفهم وعافهم وسخر لهم من يداويهم. اللهم إن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المظلومين المشردين من لا يعلمهم إلا أنت، وأنت ناصر المظلومين. اللهم أنت الناصر وأنت النصير وأنت على كل شيء قدير. اللهم نصرك، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعداء الأمة ونعيذهم بك من شرورها. اللهم احفظ أمة محمد بحفظك، واكل أمة محمد برعايتك. اللهم احفظ هذه الأمة من بين أيديها ومن خلفها وعن أيمانها وعن شمائلها ومن فوقها، ونعيذها بك اللهم أن تغتال من تحتها. اللهم السماء سماؤك، والأرض أرضك، والبحار بحارك، والهواء هواؤك، والخلق خلقك، والأمر أمرك، ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم قاسم الجبابرة، كاسر الأكاسرة، مدبر الأمر، شارح الصدر. يا رب، يا من أنت على كل شيء قدير، على كل شيء شهيد، يا من أنت بالمرصاد، يا قوي يا عزيز يا منتقم، يا جبار السماوات والأرض، يا من الأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه، يا من إذا أراد أمرا قال له كن فيكون. إنا نستصرخ بك، إنا نستغيث بك، إنا نستنصر بك. اللهم عليك بأعداء هذه الأمة الظالمين للأمة القاتلين لأبناء الأمة. اللهم عليك بالقتلة من هذه الأمة. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نعوذ بجلالك أن يتجرأوا على أحد بعد اليوم. اللهم إنا نعوذ بجلالك أن يتجرأوا على أحد من المسلمين بعد اليوم. اللهم أرنا عجائب قدرتك فيهم. اللهم أرنا عجائب قدرتك فيهم. اللهم أرنا عجائب قدرتك فيهم. اللهم عليك بطاغية الشام وطاغية اليمن وجميع طغاة العالم. يا حي يا قيوم، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك. يا من نصرتنا يوم بدر ونحن أذلة، انصرنا اليوم فإنا أذلة. يا عزيز يا جبار يا منتقم يا ملك مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء لا إله إلا أنت سبحانك عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.